بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الفصل الثالث في الجماعة، في صلاة الجماعة والنظر في أطراف. الأول، الجماعة مستحبة في الفرائض كلها، يعني كانت الصلاة حاضرة أو قضاء أو صلاة طواف أو صلاة آيات أو صلاة الميت، كلها الجماعة فيها مستحبة، وتتأكد في الصلوات المرتبة يعني الخمس الصلوات، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط. صلاة الجماعة المستحبة في الجمعة والعيدين مع الشرائط، شرائط الإمام يعني، ولا تجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين. صلاة الجماعة ما تجوز إلا في الاستسقاء، صلاة الاستسقاء تخرج جماعة الناس ويصلون جماعة، أو العيدين، العيدين يكون ما يصلي الإنسان فرادى، يصلي جماعة، مع اختلال شرائط الوجوب، وتدرك صلاة الجماعة بإدراك الركوع كما بينا أمس، إدراك الجماعة بإدراك الركوع الإمام. انتصب من الركوع، تجلس معهم حين يسجدون، وبعدين ذلك تقوم معهم وتكبر تستأنف فيها. وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه، على الأشبه يعني أدرك الركوع، يعني بمعنى ركع مع الإمام، مع الإمام، إدراك الإمام راكعا، إدراك الإمام راكعا، يعني ركع حين كان الإمام قد فرغ من الذكر، فرغ من الذكر، ولما وصل المأمون إلى صلاة، إلى حد الركوع، وصل المأموم إلى حد الركوع، رفع الإمام رأسه وصلى، وأقل ما تنعقد بإثنين، صلاة الجماعة أقل ما تنعقد بإثنين، الإمام أحدهما، يعني واحد مع الإمام تنعقد صلاة الجماعة. ولا تصح مع حائل، الحائل يعني الساتر، الساتر او غيره، حائط، امام واقف على حائط قدام ما تشوفه انت، ما يصير. ولا تصح بين الامام والمأموم، يمنع المشاهدة، ما تشاهد انت الامام، الا ان يكون المأموم امرأة، المأموم امرأة، فيكون ما بين الامام والمأموم، واذا كانت امرأة حائل ما في شيء. ايه يعني انت تصلي في البيت مع زوجك يجوز صلاة جماعة، بحيث تكون خلفك، بحيث ان ما تنظر لها ولا تشوف انت، شوف صليت مقدمة وراء، ما في اشكال، بحيث ان ما يكون السجود وراء سجود، سجودها يكون خلفك، ما يكون محاذاك، ولا ما يكون هذا. ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم، يعني الإمام يصلي فوق هني فوق المسجد مثلا، وانت تصلي تحت، ما تنعقد. إذا كان هذا إلا في حالات بيناحي، بما يعتد به كالأبني على تردد، ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة، يعني ويش يعني اذا كانت اجاز مثلا انحدار الارض، انحدار يعني مثلا بهالطريقة يعني بالطريقة الإمام بيكون أعلى له بس الأرض منحدرة إليه، فهذه يجوز فيها. ولو كان المأموم على بناء عالي كان جائزا. المأموم والإمام، المأموم على بناء عالي جائز، يعني انت حين تصلي فوق الإمام ويكون متصل الصفوف متصل والصف الأول يشاهد الإمام ما في إشكال، أهم شيء الصف الأول يشاهد يكون الصفوف متصلة. شاهد الإمام أو خلف الإمام؟ إيه ما على، حتى لو خلف المسجد يكون الصفوف متصلة ما في انقطاع. ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام، يعني بما يكون كثيرا في العادة، يعني يستحب تحديد ولو خطوة واحدة يكون بعيد الإمام عن المأموم لو خطوة واحدة. إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة، إذا ما يكون هناك صفوف، أما إذا توالت الصفوف على بعض بعض توالت الصفوف فلا بأس. ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة، يعني الهمهمة بمعنى الصوت الغير متميز، يعني ما تميز الصوت الألفاظ اللي يقولها يتكلم بها ما تميزها، هذا بمعنى الهمهمة. وقيل يحرم، وقيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، فيما لا يجهر فيه يستحب أن يقرأ الحمد. والأول أشبه، يعني يكره في غير الجهرية يكره. ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به، الإمام لا يقتدى به وجبت القراءة، وجبت القراءة، أنت تصلي وراء هذا لكن هذا الإمام لا يقتدى به، يعني تكون صلاة فرادة لا جماعة، أنت تصلي فرادة مو جماعة. وتجب متابعة الإمام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر، يعني فيزيد في صلاته عمدا تبطل، يعني تبطل الصلاة. إذا نقول أين استمر على حاله متثاقلا حتى لحق الإمام ولا يعود، يعني ما تعود للركن نفسه فتبطل صلاته انفعال، لأن أنت إذا سبقت الإمام ورديت رجعت تبطل صلاتك، فتكون تثاقل تثاقل، يعني بحيث ان انت عقب ما ركعت ادله لا رفعت بتسجد لا تسجد، يعني حاول تثاقل بحيث الامام يسبق. واضح؟ وان كان ناسيا اعاد، يعني ناسي الفعل هذا اللي يسوون الفعل ذلك اعاده بمعنى فيتابع وجوبا. وكذا لو هوى إلى سجود أو ركوع، يعني هوى إلى الركوع قبل الإمام، الركوع أو هوى إلى السجود قبل الإمام، فإن كان عامدا استمر في حالة حتى ولم يرجع حتى يلحقه الإمام، وإن كان ناسيا أعاد. تمسيت؟ ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام، والإمام قدام أنا أروح أصلي يا جماعة قدامه ما يجوز، لا يتقدم المأموم قدام الإمام. ولا بد من نية الائتمام، يعني أصلي صلاة الجماعة مؤتما والقصد أمام معين، أنت لما جيت تعين الشخص. فلو كان بين يديه اثنين فلو الائتمام بهما او باحدهما ولم يعين، انت جيت واتميت وما قلت اي واحد منهم وما تعينت، لم تنعقد الصلاة. ولو صلى اثنان فقال كل واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما ولو قال كنت مأموما لم تصح صلاتهما وكذا لو شك في اضمراره أي لم تصح صلاتهما أيضا حتى في مضمرا ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض المفترض المفترض يجوز مفترض هذا فرض انت فرض واجب واجب وإن اختلف الفرض أنه إذا صلي مثلا العصر وأنا أصلي الظهر أو هو يصلي الظهر وأنا أصلي العصر مهتمر. يعني كمن صلى العصر يقتدي بإمام يصلي الظهر وهكذا يعني ما في إشكال حتى في الركعات ما يختلف والمتنفل بالمفترض المتنفل كمن يعيد جماعة صلاة الفريضة مثلا واحد صلاة الفريضة التي صلاها فرادا ويقتدي بإمام يصلي الفرض يقتدي بإمام يصلي الفرض يقول لك والمتنفل بالمفترض والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن في أماكن يعني وهي الموارد الخاصة التي حددها الشرع كالصلاة المعادة مثلا صلاة معادة على الإنسان أو صلاة صبي أو صلاة واحد متبرع إلى ميت مثلا يتبرع وقيل مطلقا ولا تجوز في شيء من النوافل الجماعة في شيء من النوافل ما تجوز لكن انت لما حين المتنفل بالمفترض يعني انت كنت متنفل هو مفترض برا يجوز انت نافلة هو فرض فهمت لا انا اصلي نافلة اذن له لا بس مهتم بالمفترض يصلي هو هذا واجب يعني صلاة مفترض يجوز اليك انت اي تصلي نوافل بس انت بس اهتم به ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحد إذا كان رجل واحد تقف على يمين الإمام على يمينه الإمام على يمينه مو على يساره على يمينه أي على اليمين حتى اليمين أو نفس الصف لا هو قال على يمينه إن كان رجلا واحدا أن يقف ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة يعني إذا كان شخص واحد تقدر أن تصلي في صفه في صفه أما إذا كان امرأة لا تكون خلفه ما تكون في أو أكثر من واحد ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها يعني المرأة إذا تأم النساء ما تقف أمامهم يقفون في خط واحد صف واحد وكذا إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته جلس وجلسوا في سمته يعني في صف واحد لا يبرز إلا بركبتيه ما يبرز إلا بركبتيه بس ما هذا ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموم يعني الإعادة مستحبة للمأموم وراء الإمام والإمام وأن يسبح حتى يركع الإمام يعني يستحب أن يسبح المأموم بذكر الله مطلقا حتى إذا أكمل القراءة قبله أنت قريب قبله مثلا فيستحب لك أن تسبح الله أكبر منك وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل الصف الأول اللي خلف الإمام لازم يكونون من أهل الفضل ويكره تمكين الصبيان منه أي في الصف الأول يكره أن يكون، فلا يدعو الصبيان أن يقفون في الصف الأول يكره، ويكره أن يقف المأموم وحده أي في صف مستقل. إن تصلي خلف الإمام يكره أن تصلي في صف واحد بروح، يعني ما أحد وياك، يكره إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة حتى النوافل مترتبة إذا أقيمت الصلاة، تقدر تصلي نوافل مرتبة حتى ولو أقيمت الصلاة. ووقت القيام إلى الصلاة يعني أنا أصلي متصف الإمام من خلفه عدل ولا قبل ما يمتلي الصف، يكره أنا أصلي بروحي هذا في صف واحد إلا أن يمتلي عدل ولا، وأن يصلي المأموم نافلة، أصلي نوافل ما في إشكال، خلف الإمام أصلي نوافل، الإمام يصلي بفرض وأنا أصلي بنوافل فما في إشكال إنه يصلي يقول لك هذا، حتى النوافل المرتبة المترتبة يقدر يصليها خلف الإمام إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة أنا أصلي له. الصلاة يعني؟ ها؟ يعني أثناء الصلاة هو يصلي، أنا يصلي وأنا أصلي متنفل عدل لا يصير ما في شيء. صلاة جماعة يعني. إيه ما في جماعة إيه. تنفل يصير ما في جماعة. يعني بعد الفرض عن الناس. إيه بعد الفرض. ووقت القيام إلى الصلاة، وقت القيام إلى الصلاة متى يتحدد؟ إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة على الأظهار، يعني ومقابل الأظهر نقول قول بأن وقته عند قول المؤذن قد حي على الصلاة. لما يقول المؤذن حي على الصلاة قف، تقف حق مستعد. الطرف الثاني يعتبر في الإمام الإيمان، الإيمان يعني أن يكون معتقدا بإمامة الاثني عشر إماما، أن يكون معتقدا بإمامة الاثني عشر إماما، والعدالة والعقل ما يكون مجنون، وطهارة المولد يعني أن لا يكون ولد زنا متولد زنا والعياذ بالله، والبلوغ على الأظهر، ومقابل الأظهر قول بجواز إمامة الصبي، يعني يجوز إمامة الصبي يعني مطلق، وللبالغين في النافلة، حتى البالغين في النافلة يجوز هذا. وألا يكون قاعدا بقائم، يعني ما يصير الإمام قاعد والمأمومين قائمين، ولا أميا بمن ليس كذلك، الذي لا الأمي يعني الذي لا يقرأ الفاتحة يعني قراءة صحيحة، هذا يسمى أميا، يعني الذي لا يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. ويشترط الحرية على الأظهر، ويشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا وأناثا، ويجوز أن تؤم المرأة النساء، يجوز أن تؤم المرأة النساء، وكذا الخنثاء، ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى، لأن احتمال أن يكون هذا الخنثى رجل وما يصح. ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته متيقنا على الأظهر، وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه، يعني الملحن يعني بمعنى هو الذي يتلفظه ملحونا يلحن الكلام، والتمتام هو الذي لا يحسن التلفظ بالحرف التاء، بحرف التاء ما يلفظه لفظه. وكما لا يحسن الذين يلفظون حرف الراء ولا حرف العين بعض الناس يعني لسانهم ما يلفظ الحرف الراء صحيحا أقول لا لا يلفظ لا يعني شوف يعني ما يلفظ حرف الراء رحيم ولا من العين ما من حتى العين مثلا يلفظها غين ولا عين أو يعني بعض الناس والتاء تاء بعض هذا ما يلفظ الراء صح ايه يعني ما يمثل من الصواب بس شوف ما الراء ما له فتحه برا ادب الله ما اسمع انا صريت راه واحد وكان ما ونويت يا في صلاه المغرب وسمحت اني قرات الفماي ما ايه لا ما ما ما توصلت الفرق ايه تنفرق وراهم اي بالصف وياهم بس انت منفرد كان يغلط اي يغلط او ما يلفظ الكلمة عدل الله بسمي اي ما يلفظ الكلمة ولا يشترط ان ينوي الامام الامامة ولا يشترط ان ينوي الامام الامامة وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم يعني يقصد بالمنزل صاحب المسجد هو الإمام الراتب راتب المكان الذي يصلي فيه دائما في مسجد أي هو أولى بإمامة الجماعة في ذلك المسجد وليس الإمام آخر مزاحمته جي إمام آخر مزاحمته لأن هذا منصب من قبل مثلا الإمام أو منصوب من قبل هذا من قبل الحاكم الشرعي أولى بالجماعة المنصوب من قبل الحاكم الشرعي أولى من الجماعة في إمارته في مسكنه في بيته مثلا أو غيره وصاحب المنزل أولى في منزله لأنه ملكه صاحب المنزل يعني إنسان صاحب هذا المسجد وصاحب هذا المنزل يصلي بالناس جماعة ويأتي إمام ثاني يزاحمه ماله والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة وإذا تشاح الأئمة صار مشاحة يعني تنازع أفراد على إمامة الجماعة فكل واحد منهم أراد أن يكون هو إمام الجماعة بشرط أن يكون قصدهم من الإمامة أمرا أخرويا مو كل واحد أمر دنوي عشان سمعته ولا حتى لا يتنافى تشاحهم يعني ما يكون تشاحهم يصير هذا تسقط عدالتهم إيه؟ فمن قدمه المأمومون فهو أولى المأمومون قدموا هذا الشخص شيخ يصلي بجماعة فهو أولى فإن اختلفوا جميعا المأمومون قدم الأقرأ يعني الأفصح قراءة للحمد والسورة الأفصح للقراءة للحمد والسورة والأفقه يعني الأفقه في مو في مسائل الأحكام الشرعية كلها مجرد مسائل الصلاة لا مطلقا يعني في الصلاة أو فالأقدم يأخذون الأقدم الأسبق إسلام يعني الأسبق إسلاما الأقدم هجرة لا هجرة أسبق إسلاما فالأسن يعني شوف درجات أول شيء يقدم الأقرأ ما وجد فالأفقه بعدين فالأقدم هجرة فالأسن أكبر سنا فالأصبح يعني منظر شكل صح ويستحب للإمام الأصبح يعني إنسان ذو خلقة يعني منظر لائق يعني ما في عاهة هل يسمونك أصبح وجهان معتدل يعني قامة ما يكون أعرج ما يكون ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين أي التشهد ويتشهد يسمع من خلفه وإذا مات الإمام أو أغمي عليه والصلاة مات الإمام وغمي عليه. ها والصلاة استنيب من يتم بهم الصلاة. استنيب من يتم بهم الصلاة. نائب مالي هو اللي يكمل الصلاة يروح. بعد الصلاة هاي واجبين وكان ما ما واحد يستنيب. يستنيب يعني بالصبر من من رحمات يعني واحد من هؤلاء أدلال من هؤلاء يتقدم أو هذا يواصل الذكر في هذا. لا لا شنو مثلا أوكي إنزين إحنا في الركوع هذا خلاص مفنقش ما فنقش من اللي يرشح ومن اللي يعني واحد من هؤلاء يستنيب نفسه خلاص ما في بالصف لا بالصف الأول ما يصير بالصف الخلفي إيه بعد يجي واحد من الصف الخلفي تو جيد يروح مثلا لو راح هنا إيه لا إيه ليش يقول لي ليش يقول لي يكره الصبي يعني يكون هذا قلبي ما يكون ناس يعني إيه جوزة يعني على طاح الإمام مثلا إيه روح فانجع تواصل الصلاة إيه تصل تواصل تواصل وكذا إذا عرض للإمام ضرورة ضرورة عرضت للإمام جاز له أن يستنيب يعني هو نفسه عرض جت ريح مثلا ولا شيء في أثناء ما قدر يواصل أذن له يقدر هو خبيه دم صلاة خلاص أذن له فيستنيب من خلفه كمل صلاة ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا يعني لو أبطل الإمام صلاة اختيار أبطل صلاة مثلا جاز للمأمومين الاقتداء في بقية الصلاة بغيره خلافا لمن قال بوجوب إتمام المأمومين صلاتهم فرادة في الحالة يعني في بعض من الفقهاء يقولون هذا إتمام صلاتهم فرادة يكملون صلاتهم فرادة بعضهم فرادة ويكره يعني يكره قلت يعني هني يكره يعني أن يأتم حاضر بمسافر شلون يكره حاضر بمسافر يعني مسافر إلى بلده لا يعني إنسان مسافر جاي يصلي أذل أنت حاضر أذل لا ويكره أن يأتم حاضر بمسافر الإمام يكون هو مسافر أذل لا يعني الكراه هني بمعنى قلة الثواب أو نقص الثواب ثواب يقل يعني الثواب إيه يعني زي قصر له هذا لما يسافر المسافر يعني جاز له قصر له وأن يستناب المسبوق يستناب المسبوق يعني أن يكره أن يقدم مأموما متأخرا كما قال الشيخ يستنيبون من هو متأخر لا عن سائر المأمومين في لحوق الجماعة يجي واحد من الخلف يصلي هذا يقول لك يكره أدل لا المأمومين في لحوق الجماعة بحيث تتم صلاتهم قبل صلاة ذلك المأموم يعني وأن يؤمل أجذم يكره أن إنسان يؤم أجذم الأجذم الذي به مرض الجذام مرض الجذام معروف يعني تآكل في اللحم أو يعني في جذام مرض جذام والعياذ بالله والأبرص الذي به البرص مرض البرص هذا والمحدود بعد توبته المحدود يعني هو الذي يجري عليه الحد حد عليه مثل حد الزنا أو ما شابه الخمر أو غير ما شابه ذلك والأغلف الأغلف بمعنى هو غير المختون وذلك لم يكن عاصيا بغفلته لاضطراره أو عدم وجود الماهر في تأنيه ونحو ذلك أو يسمى الأغلف وإمامة من يكره المأموم من يكره المأموم يعني أنت تكره هذا الشخص مكروه أن أنت تصلي خلفه وأن يؤم الإعرابي يؤم الإعرابي الإعرابي يعني ساكن الصحراء يسمى الإعرابي بالمهاجرين، مهاجرين أهل المدن يعني، أهل المدن يسمون المهاجرين. والمتيمم بالمتطهرين، يعني إمام يصلي فريضتان بتيمم، والمأمومين متطهرين بوضوء مثلا يكره. الطرف الثالث في أحكام الجماعة، أحكام الجماعة، وفيه مسائل. الأولى، إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتمن.